بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حياكم الله أيها الأبناء، وبارك الله فيكم، وشكر مسعاكم، وكتب أجركم. لا زال الكلام موصولا في التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، ووصلنا عند الآيات التي أوردها رحمه الله تعالى في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. ويتفضل الابن الفاضل فضيلة الشيخ عبد القادر وفقه الله تعالى بالقراءة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام العلامة أحمد ابن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين في متن العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: وقوله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الكلام في هذه الآية وفي الآيات التي بعدها عن محبة الله تبارك وتعالى. فالله تبارك وتعالى يحب عباده المحسنين، ويحب عباده المقسطين، ويحب عباده المتقين، ويحب عباده التوابين، ويحب عباده المتطهرين، ويحب عباده المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم. وقد كثر كلام الناس في المراد بالمحبة، ولكنها لا تفسر بأكثر ولا أجلى ولا أوضح من لفظها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: والله تبارك وتعالى يحب عباده حقيقة، وهو سبحانه وتعالى يحب، بل إن القلوب تألهه سبحانه وتعالى حبا وخوفا ورجاء. وللمحبة درجات، أعلى درجات المحبة الخلة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه الصلاة والسلام قد حازا هذه المرتبة. ومن وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بأنه حبيب رب العالمين فقط، فقد قصر في منزلته صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قد اتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. أخرج الإمام مسلم في الصحيح عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله تعالى قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وأخرج الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فبكى أبو بكر رضي الله عنه، فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبد خير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. فالمقصود أن أعلى درجات المحبة قد حازها الخليلان عليهما الصلاة والسلام. ولسائل أن يسأل: الآيات التي قبل هذه الآيات كانت تتحدث عن الإرادة والمشيئة، فلماذا أتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع أي بعدها بالآيات التي تخبر عن محبة الله تبارك وتعالى؟ والجواب: أتى بها لغرضين، هما أولا للرد على من سوى بين الإرادتين، وقد مر معنا في اللقاء الماضي أن الإرادة إرادتان: إرادة شرعية وإرادة كونية. والإرادة الشرعية هي إرادة الله تبارك وتعالى من عباده أن يفعلوا، والإرادة الكونية هي إرادة الله تبارك وتعالى هو أن يفعل. فهما إرادتان، لكن من سوى بين الإرادتين أراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في ذكر هذه الآيات بعد الإرادة والمشيئة أن يبين أن الإرادة الشرعية التي فيها ما يحبه تبارك وتعالى أنها مختلفة عن الإرادة الكونية. الله تبارك وتعالى قال: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. والكفر إنما وقع بإرادته الكونية سبحانه وتعالى، وهو لا يحبه ولا يرضاه. فإرادته الشرعية أنه لا يحب الكفر، بل يحب من عباده الإيمان ويحب من عباده الطاعات. فلو وقع العبد في الكفر أو في المعاصي حصل هذا بإرادة الله الكونية، ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من سوى بين الإرادتين، أعني الكونية التي ذكرت لأبنائي في اللقاء الماضي أنها تسمى مشيئة ولا تطلق على الشرعية، بل خاصة بالكونية، فالكونية هي التي يطلق عليها المشيئة. من سوى بينها وبين المحبة التي هي الإرادة الشرعية وزعم أنهما متلازمتان، وادعى أن كل ما شاءه الله تبارك وتعالى فقد أحبه ورضيه، من هؤلاء الذين ادعوا أن كل ما شاءه الله تبارك وتعالى قد أحبه ورضيه؟ هم الجهمية ومن وافقهم. لذلك زعموا أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل حقيقة لأفعال عباده، وأن الأفعال إنما تنسب إلى عباده مجازا لا حقيقة. والأبناء وفقهم الله تعالى يعلمون أن ثمة فرق بين ما يريد الله تبارك وتعالى من عباده أن يفعلوا وبين ما يريد هو سبحانه أن يفعله. الغرض الثاني من إيراد الآيات التي تتحدث عن المحبة بعد الآيات التي تتحدث عن الإرادة والمشيئة الرد على من فسر المحبة بالإرادة. فأراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن يبين أن الإرادة صفة مستقلة، صفة حقيقية مستقلة، وأن المحبة صفة حقيقية مستقلة. أما من فسر المحبة، محبة الله لعباده، بإرادة الإنعام أو إرادة الإحسان أو ما شبه ذلك، فهؤلاء قد أبعدوا النجعة وخالفوا اللغة. الآية الأولى التي قرأها أخي وفقه الله تعالى، وفيها قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الإحسان أعلى مقامات الإتقان، أن تأتي بالعمل على أحسن أحواله وأجمل صوره وأكمل حالاته وأعلى درجاته، فتبلغ في عملك النهاية في الإتقان. والإحسان فيه مراقبة الله تبارك وتعالى، لذلك مر معنا سابقا في حديث جبريل عليه السلام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن حقق أعلى مراتب الدين وهو الإحسان نال محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، فالله يحب المحسنين. وفي قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المحسنين، بعد قوله: وأحسنوا، تعليل لأمره بالإحسان، فهو تعالى يحب الإحسان ويحب أهل الإحسان، وهذا حافز لعباده أن يمتثلوا أمره وأن يحسنوا في أعمالهم. هذه الآية الأولى شيخ عبد القادر، وفقك الله تعالى وإياكم الله. وقوله تعالى: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، في قول الله تعالى وأقسطوا أمر بالإقساط، والإقساط هو العدل مع القريب والبعيد، كما قال ربنا تبارك وتعالى آمرا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وكقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فالله تبارك وتعالى يحب المقسطين، ومحبة الله تبارك وتعالى لعباده المقسطين سبب في نيلهم أعلى المطالب وفي وصولهم إلى أرفع المراتب. هذه المرتبة الرفيعة أخبر عنها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بقوله الذي أخرجه الإمام مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهؤلاء قد نالوا هذه المرتبة الرفيعة بسبب إقساطهم، والله تبارك وتعالى أحبهم فكافأهم وبوأهم هذه المنزلة بأن كانوا عن يمين الرحمن تبارك وتعالى يوم القيامة، وكانوا على منابر من نور. فضل شيخ عبد القادر. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فما استقاموا قبلها وبعدها؟ قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. في هذه الآية: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أمر بالاستقامة. ما هي الاستقامة؟ الاستقامة لزوم أمر الله تبارك وتعالى. الله تبارك وتعالى من أوامره التي أمر بها الوفاء بالعقود، كما مر معنا في لقاء ماضي في قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فالوفاء بالعقود عامة العقود، من عقود بيع أو إجارة أو شركات أو نكاح، كلها يجب الوفاء بها، يجب الوفاء بما تعاقد عليه الناس إذا وافق الشرع، إذا وافق الأمر الشرعي وجب الوفاء به وحرمت الخيانة والنقض. وفي هذه الآية قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، حض على لزوم الاستقامة، على لزوم العهود التي بين المسلمين وبين المشركين، إذا استقام المشركون عليها فلم ينقضوها. وفي قوله تبارك وتعالى: إن الله يحب المتقين، أيضا إخبار بأن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين الذين يحبهم الله تبارك وتعالى. ما هي التقوى؟ قيل في تعريفها أقوال كثيرة، منها ما قاله أحد الشعراء يقول: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والتقوى أصلها وقوى من الوقاية، والوقاية المراد بها الوقاية من عذاب الله تبارك وتعالى. ما الذي يقي من عذاب الله؟ الذي يقي من عذاب الله تعالى امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره. إذن هذه الأمور الثلاثة هي التي تقي العبد من عذاب الله تعالى: امتثال أمره واجتناب نهيه وتصديق خبره تبارك وتعالى. وهذا أجمع ما قيل في التقوى، أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره. فالمتقي هو الذي يجعل بينه وبين غضب الله تبارك وتعالى وقاية. ومن أحسن تعريفاتها تعريف طلق بن حبيب رحمه الله، فقد روي عنه أنه قال: لما ظهرت حركة ابن الأشعث، وحركة ابن الأشعث كما يعلم الأبناء كانت حركة ضد الدولة الأموية، فقال لمن سأله عنها، قال: اتقوها بالتقوى، اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى، فقال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. بارك الله فيكم شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، في قوله سبحانه وتعالى: إن الله يحب التوابين. التوابون جمع تواب، وتواب صيغة مبالغة من التوبة، ومعناها كثير الرجوع عن الذنب، إذا أذنب رجع، ندم، أقلع. هذا ما يخص العبد، إذ المؤمنون توابون أي رجاعون عن الذنوب والمعاصي، ومن صدقت توبته عظمت عند الله تبارك وتعالى محبته، من صدقت توبته عظمت عند الله تبارك وتعالى محبته، كما قرأ أخي وفقه الله تعالى: إن الله يحب التوابين. فالله تبارك وتعالى يحب من عبده أن يؤوب إليه وأن يتوب وأن يقلع عن ذنبه، ومن لم يتب فهو ظالم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. والتوبة واجبة على العبد، وقد أمرنا الله تبارك وتعالى بها في قوله: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وهي تجب من جميع الذنوب، ولا يجوز تأخيرها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح الإمام مسلم رحمه الله: لو تكرر الذنب 100 مرة أو 1000 مرة أو أكثر وتاب في كل مرة قبلت توبته وسقطت ذنوبه، ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها صحت توبته. والله تبارك وتعالى تواب، كما أن العبد وصف بأنه تواب، والله تبارك وتعالى من صفته اللائقة به سبحانه وتعالى أنه تواب. وتوبته سبحانه وتعالى كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول: إن توبة العبد إلى ربه محفوفة بتوبة من الله عليه قبلها، أي توبة تسبق توبة العبد وتوبة منه بعدها. فتوبته أي توبة العبد بين توبتين من الله تبارك وتعالى، سابقة ولاحقة. فإنه تاب عليه أولا إذنا، أي أذن له بالتوبة، وتوفيقا وإلهاما، فتاب العبد، فتاب الله عليه ثانيا قبولا وإثابة. إذن توبة العبد بين توبتين من ربه تبارك وتعالى، توبة سابقة وتوبة لاحقة. التوبة السابقة توبة إذن وتوفيق وإلهام، فتاب العبد، وتوبة لاحقة توبة قبول وإثابة. يقول رحمه الله تعالى، قال تعالى الآن يستدل على أن التوبة توبتين من الله تبارك وتعالى، يقول قال تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. قال: فأخبر سبحانه أن توبته عليهم سبقت توبتهم، وأنها هي التي جعلتهم تائبين، فكانت سببا ومقتضيا لتوبتهم، فدل على أنهم ما تابوا حتى تاب الله عليهم. فالعبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده بعد الإباق، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول وإمداد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى من كتابه مدارج السالكين. وقد ذكر نحو هذا المعنى في النونية، فقال رحمه الله: وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان. يقول: وكذلك التواب من أوصافه، والتوب في أوصافه نوعان: إذن بتوبة عبده وقبولها بعد المتاب بمنة المنان. إذن التوبة الأولى إذن من الله تبارك وتعالى بتوبة عبده، والتوبة الثانية قبول من الله تبارك وتعالى لتوبة عبده. والله سبحانه وتعالى يطالب الخطائين بها، أي بالتوبة، قبل أن يطلبوه، ويمد لهم يد الصفح قبل أن يسألوه، ويفتح لهم أبواب التوبة قبل أن يصلوه، ويعدهم بالمغفرة إنهم أقبلوا إليه وأتوه. قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وفضله أن يتوب علينا وأن يرحمنا، إنه هو التواب الرحيم. أبو نعيم في الحلية، في حلية الأولياء رحمه الله، روى بسنده عن أحمد بن يحيى الملقب بثعلب النحوي، قال: كنت أحب أن أرى أحمد بن حنبل، فدخلت عليه فقال لي: فيما تنظر؟ فقلت: في النحو والعربية والشعر، فأنشدني أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. لهونا عن الأيام حتى تتابعت، ذنوب على آثارهن ذنوب. فيا ليت أن الله يغفر ما مضى، ويأذن في توباتنا فنتوب. وموضع الشاهد في آخر شطر في آخر بيت: ويأذن في توباتنا فنتوب. فالله تبارك وتعالى يأذن في توبة عبده أولا، فيتوب العبد فيقبل الله تبارك وتعالى توبة عبده. والبيهقي رحمه الله في شعب الإيمان أخرج بسنده أيضا عن الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان كما يعلم الأبناء هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال: سمعت الإمام الشافعي ينشد، ثم قرأ هذه الأبيات. أما في قول الله تبارك وتعالى: ويحب المتطهرين، فالمراد بالطهارة الطهارة الشرعية التي تكون بالماء، وهي الطهارة من الحدث بنوعيه، وكذلك الطهارة من أقذار الذنوب وأوساخ المعاصي. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أهل هذا المسجد، أعني مسجد قباء، فقال: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أخرج الإمام أحمد في المسند عن عويم بن ساعد الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ ففي هذه الآية التي قرأها أخي وفقه الله تعالى إخبار عن محبة الله تبارك وتعالى لصنفين من عباده: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تفضل يا شيخ. قال رحمه الله: وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا الذي قرأه أخي وفقه الله تعالى هو الدليل الخامس الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذه الآية يعلم أبنائي وفقهم الله تعالى أنها تسمى بآية المحنة، تسمى هذه الآية بآية المحنة، لأن الله تبارك وتعالى امتحن فيها صدق مدعي محبته، أناس ادعوا محبته تبارك وتعالى، فامتحنهم الله تبارك وتعالى بمقياس الطاعة والاتباع، فجعل مقياس محبة الله اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فأوقع الله تبارك وتعالى طاعة الرسول ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم بين قطري محبة العباد لله ومحبة الله للعباد، وجعل المتابعة شرطا مطلوبا لنيل محبة الله تبارك وتعالى، مما يستحيل معه ثبوت محبتهم لربهم أو ثبوت محبة الله تبارك وتعالى لهم دون متابعتهم ودون طاعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فكأنه تبارك وتعالى قال لمن ادعى محبة الله: المحب مطيع لمن أحب، فلو كنت صادقا في دعواك محبتي وجب عليك امتثال أوامري، وأوامري إنما أتتك من جهة رسولي صلى الله عليه وسلم، فوجب عليك اتباع رسولي كي تبرهن على صدق محبتك لي، فإذا اتبعت رسولي كنت صادقا في محبتي فنجحت في الامتحان، وأزيدك على النجاح مكافأة لك على نجاحك بما هو أعظم مما ادعيت. ما هو أعظم مما ادعيت؟ محبتي لك، وهو أني أحبك. فهذه الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، هذه الآية حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس على الطريقة النبوية بأنه كاذب في دعواه، حتى يتبع شرع الله عز وجل ويعمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أقواله وأفعاله وأحواله. لأن أتباع كل نبي ومحبي كل نبي ومعظمي كل نبي هم الذين يأخذون بسنته ويهتدون بهديه ويقتدون به ويأتمرون بأمره، كما جاء في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في هذا الحديث الصحيح صفة محبيه صلى الله عليه وسلم، أنهم الذين عظموا أمره وأخذوا بسنته وعملوا بأوامره وانتهوا عن مناهيه صلى الله عليه وسلم. فنحن لو كنا من محبي الله تعالى ومحبي رسوله صلى الله عليه وسلم حقا، وأردنا أن ننال محبة الله تعالى لنا، يجب علينا أن نأتي بمستلزمات هذه المحبة، وهي تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، وامتثال ما أمر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر. وتأملوا في قوله تبارك وتعالى: يحببكم الله. أيهما أعظم، أن تحب الله أو يحبك الله؟ أن يحبك الله تبارك وتعالى، هذا هو الأعظم. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس الشأن في أن تحب الله، بل الشأن في أن يحبك الله. ولا يحبك الله إلا إذا اتبعت حبيبه صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. فإذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل لك فوق ما ادعيت من محبتك لله. ما الذي حصل لك فوق ما ادعيت من محبتك لله؟ نلت محبة الله تبارك وتعالى لك، وهذا هو المطلوب وهذا هو المرغوب. تفضل. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا الدليل السادس الذي أورده شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وهو قوله سبحانه وتعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه الكلمات فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه جواب شرط. الجملة كلها لو قرأنا الآية جملة شرطية. يقول الله تبارك وتعالى في أولها: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فذكر فيها أداة الشرط وهي من، وفعل الشرط يرتد منكم عن دينه، ثم أتى جواب الشرط فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. الله تبارك وتعالى في هذه الآية أخبر عن قدرته العظيمة سبحانه وتعالى على استبدال من تولى عن نصرة دينه وأعرض عن إقامة شريعته، أنه تبارك وتعالى قادر على استبدالهم بقوم متصفين بصفات عظيمة، من أهمها أن الله يحبهم وأنهم يحبونه. والآية عامة في كل من ارتد، سواء أكان الارتداد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وقع بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. لكن الحسن البصري رحمه الله تعالى قال: نزلت في أهل الردة أيام أبي بكر، بل أقسم رحمه الله فقال: هو والله، لما قرأ هذه الآية قال: هو والله أبو بكر وأصحابه، رواه ابن أبي حاتم. وفي هذه الآية إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، بل فيها أن الله تبارك وتعالى يحب ويحب، أنه يحب ويحب، وهو معنى اسمه الودود كما سيأتي قريبا بإذن الله تعالى. تفضل الشيخ. قال رحمه الله: وقوله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه الآية السابعة التي أوردها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الموضع لإثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى، وفيها أن الله تبارك وتعالى يحب الذين يصفون أنفسهم عند قتالهم لعدوه ولإعلاء كلمته، ولا يزولون عن أماكنهم، بل يثبتون في أماكنهم، بل يبقون فيها كالبنيان الذي رص بعضه فوق بعض وألصق بعضه ببعض، فليس فيه فرجة وليس فيه خلل. نعم شيخ. قال رحمه الله: وقوله تعالى: وهو الغفور الودود. أيضا قوله سبحانه وتعالى: وهو الغفور الودود. والغفور معناه في اللغة من الستر والوقاية، ومنه سمي المغفر، ومنه سمي المغفر مغفرا، لأنه يستر ويقي، يستر لابسه ويقيه من الأذى بإذن الله تعالى. والمغفرة صفة ذاتية فعلية لله تبارك وتعالى، وهي ثابتة بالكتاب والسنة، أحاديث آيات كثيرة وأحاديث كثيرة دلت على هذه الصفة لله تبارك وتعالى. ومن أسمائه سبحانه وتعالى الغفور والغفار، وهو غافر الذنب سبحانه. والغفار على وزن فعال، وهو أبلغ من غفور، وفعول غفور على وزن فعول، وكلها أسماء لله تبارك وتعالى. المغفرة كما قلت لأبنائي وفقهم الله تعالى فيها أمران: الأمر الأول الستر، والأمر الثاني الوقاية. الأمر الأول الذي تشتمل عليه المغفرة الستر على الذنوب، والله تبارك وتعالى يستر عبيده سبحانه وتعالى في الدنيا ويسترهم في الآخرة، فلا يفضح عبده المؤمن في الدنيا ولا يفضح عبده المؤمن في الآخرة. أخرج البخاري ومسلم في الصحيحين عن صفوان بن محرز المازني قال: بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده، إذ عرض رجل فقال، أي الرجل يسأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال ابن عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. إذن المعنى الأول من معاني المغفرة أن الله تبارك وتعالى يستر على ذنوب عبده المؤمن. الأمر الثاني الذي تشتمل عليه المغفرة أن الله تبارك وتعالى يقي عبده المؤمن من آثار الذنوب فلا تصيبه العقوبة. ومن آثار الذنوب أن القلب يموت، وأن الإنسان يحرم من العلم، وأنه يحرم من الرزق، وآثار كثيرة ذكرها العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه. سأشير لكم إلى الكتاب قريبا بإذن الله تعالى. لكنه أورد، أي ابن القيم أورد بيتين قالهما الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وأورد هذين البيتين عند كلامه عن أثر من آثار الذنوب وهو موت القلوب. فقال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فهذا الأمر الأول من الأمور الذي تسببه الذنوب وهو موت القلب. وأما حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب، والمعصية تطفئ هذا النور. العلم نور يقذفه الله تبارك وتعالى في القلب، والمعصية تطفئ هذا النور. لما جلس الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بين يدي الإمام مالك رحمه الله تعالى وقرأ عليه، أعجبه، أي أعجب الإمام مالك، ما رأى من وفور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه. فقال للشافعي: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا، فلا تطفئه بظلمة المعصية. وأما حرمان الرزق فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وابن ماجة في السنن وغيرهما عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزيد في العمر إلا البر، ولا يرد القدر إلا الدعاء، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. والحقيقة الآثار التي تتولد عن الذنوب كثيرة، والله تبارك وتعالى يقي عبده المؤمن من هذه الآثار، لأن عبده المؤمن سرعان ما يبادر إلى التوبة ويقلع عن الذنب ويندم على فعله. أما في قول ربنا تبارك وتعالى الودود، وهو الغفور الودود، فالود كالمحبة صفة حقيقية، وهي تعني خالص الحب وصافي الحب، تعني خالص الحب وصافي الحب. وهي تعني من أسمائه تبارك وتعالى الذي يحب ويحب. فالمحبة فيها من جهتين: من جهة الرب ومن جهة العبد. يقول العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: في تفسير هذه الآية التي قرأها أخي الحبيب وفقه الله وهو الغفور الودود. قال: وهو الغفور الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب، ويعفو عن السيئات لمن استغفره وأناب. الودود الذي يحبه أحبابه محبة لا يشبهها شيء، فكما أنه لا يشابهه شيء في صفات الجلال والجمال والمعاني والأفعال، فمحبته في قلوب خواص خلقه التابعة لذلك لا يشبهها شيء من أنواع المحاب. ولهذا كانت محبته أصل العبودية، وهي المحبة التي تتقدم جميع المحاب وتغلبها، وإن لم يكن غيرها تبعا لها كانت عذابا على أهلها. وهو تعالى الودود الواد لأحبابه، الواد لأحبابه، كما قال تعالى: يحبهم ويحبونه. والمودة هي المحبة الصافية. وفي هذا سر لطيف، حيث قرن الودود بالغفور، وهو الغفور الودود، ليدل ذلك على أن أهل الذنوب إذا تابوا إلى الله وأنابوا غفر لهم ذنوبهم وأحبهم، غفر لهم ذنوبهم وأحبهم. فلا يقال بل يغفر ذنوبهم ولا يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين، بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من رجل له راحلة عليها طعامه وشرابه وما يصلحه، فأضلها في أرض فلات مهلكة فأيس منها، فاضطجع في ظل شجرة ينتظر الموت، فبينما هو على تلك الحال إذ راحلته على رأسه فأخذ بخطامها، فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته، وهذا أعظم فرح يقدر. فلله الحمد والثناء وصفو الوداد، ما أعظم بره وما أكثر خيره وما أغزر إحسانه وما أوسع امتنانه. انتهى كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. فالودود من أسماء الله تبارك وتعالى، وهو الذي يحب ويحب. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية، يقول: وهو الودود يحبهم ويحبه أحبابه، والفضل للمنان، الفضل له في محبتنا له وفي محبته لنا تبارك وتعالى. وهو الذي جعل المحبة في قلوبهم وجازاهم بحب ثاني، هذا هو الإحسان حقا، لا معاوضة ولا لتوقع الشكران، لكن يحب شكورهم لا لاحتياج منه للشكران والإيمان. فالشاهد من الآيات أيها الأبناء وفقكم الله وبارك فيكم، الشاهد من هذه الآيات التي قرأها أخي رفع الله قدره، كلها فيها إثبات صفة المحبة لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وهو سبحانه أيضا يحب، فهو الودود الذي يحب ويحب، فالمحبة من الجهتين. وهذه الآيات فيها أن محبة الله تبارك وتعالى لهم قد نالوها مجازاة ومكافأة بسبب اتصافهم بهذه الصفات، نالوها بسبب اتصافهم بهذه الصفات. وهذه الآيات فيها رد على طوائف متعددة خالفت في هذا الباب أيضا، فيها رد على من نفى المحبة من الجهتين، فزعموا أن الله تبارك وتعالى لا يحب ولا يحب، وحرفوا معنى محبة العباد لله تبارك وتعالى إلى محبتهم عبادته، إلى محبتهم طاعته. وفيها رد على من حرف معنى محبة الله لعباده بأنه يريد الإحسان إليهم ويريد إثابتهم، وهذا وقع فيه طوائف من المتكلمين كما يعلم الأبناء وفقهم الله تعالى. لكني قبل أن أختم ما يتعلق بباب المحبة أنبه إلى شيء، وهو أن الله تبارك وتعالى لا يوصف بالعشق كما فعل طوائف من أهل الضلال، فتكلموا وقالوا عاشق ومعشوق، لأن العشق فيه محبة مع شهوة، وهذا يكون بين المخلوق والمخلوق، ولا يصح أن يكون بين المخلوق والخالق تبارك وتعالى. هذا ما عندي بالنسبة لصفة المحبة، إن كان بقي وقت أيها الحبيب نستمر، وإن كان انتهى انتهى. كم مضى؟ 50. يكفي ولا نزيد؟ يكفي. طيب، أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، وألتقي بكم بإذن الله تعالى في الأسابيع القادمة وأنتم على خير، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.